غبت وتعذرت وعذرتك هذا الحين والسبة غيابك وقبل امس عذرك المشكلة لا غبت بتيت هادين احلف واقول اليوم هاجرك هاجرك وترجع وترضيني ولا شفتك هالين وقدام تسري كم مرة احذرك تدري عشانك مطعم الفين مسكين من كثر حلفي والبلا ما اقدر اخسرك تدري عشانك مطعم الفين مسكين من كثر حلفي والبلا ما اقدر اخسرك وان كان تمشي في دروب المقفين فارق وقلبي في الزمان يتعذرك ابا تصبر بالقدر والله يعين حتى لو اني ما اقدر انساك واترك وان كان تمشي في دروب المقفين فارق وقلبي في الزمان يتعذرك ابا تصبر بالقدر والله يعين حتى لو اني ما اقدر انساك واترك وانضامني قلبي ولامتني العين بعيش وانا كل يوم اتذكرك